عمي مرو عصا كي خخرا يعولي لي عدن هيك بخوت نصام خدو مرو عرتكم عينك يا حروي حتى خيا يتشي جرياس بريس كاردو تخازي قصيدان بيت والاريش عينك يا حروي حتى خيا يتشي جرياس بريس كاردو تخازي قصيدان بيت والاريش وصلك أعولي لو يحفي لروم الرواس بس أدو خضر وكري حسو بسي قشغي شيء أبس أدو كجي شرح ومعرو عصادو ضربو قردر هابزي يجي زمان أعصى شيء أبس أدو كجي شرح ومعرو عصادو ضربو قردر هابزي يجي زمان أعصى شنتم بوغيني نارك هل دولي بروت وكرين بوطن بوغين بيت لزي روطن بخصا وبيت لزي بويدع براشي بزي شوبو قادو خوخينين هي وزن كي داقو دو أزبارا وبيتغالين بويدع براشي بزي شوبو قادو خوخينين هي وزن كي داقو دو أزبارا وبيتغالين شنا رأت أزيل هلي أرب خانجا جديد وكان شنا كرموزي حزا يبقى لام جديد دون عبدا ساكو عمدي كابورا بالكا نقولو كي قدر قولا وشوكي ومحبات ونير وشوغيبو دون عبدا ساكو عمدي كابورا بالكا نقولو كي قدر قولا وشوكي محبات ونير وشوغيبو هل يحكي يا عول لي امرو بات خادرك الايه ازي من شولا دودو اوغو تصابو غو شرخون شارا خندو خلق سوليو صورو راقي سوقيني دوم دود ساقاطون هيخاني امرو الجا خلادي شارا خندو خلق سوليو صورو راقي سوقيني دوم دود ساقاطون هيخاني امرو الجا خلادي شوفو خبارا لقيتون عادي دات سرسا سايق شياك بانس حراب دعني مفضود ودماح دون امو مسكو تاراي كيفو بيت ارسيلي جي شكو حي عبر يسيقو يا مرحبي شي بيتي دون امو مسكو تاراي كيفو بيت ارسيلي جي شكو حي عبر يسيقو يا مرحبي شي بيتي من ها برو ها بروکلی حالا کوله به بوگین دون دود ساموره خراب با بیت سلیم با خود دنیاو با چه سو بیت سرعی روزی دیر دوخ باید خدم سو روزه بیت شا چوگو را چا چادا سونیزه با چه سو بیت سرعی روزی دیر دوخ باید خدم سو روزه بیت شا چوگو را چا چادا سونیزه چی یک لبیت اده خلوم خد روی سو خیزی عم خیچون خواه عبید اوگو دنیا لطلو گواسا وطن چرا بعمرو معارو لک بیشنی با تهگی ازا ازار معنا یا سهدگی وطن چرا بعمرو معارو لک بیشنی با تهگی ازا ازار معنا یا سهدگی Oh,